الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحام بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس المبارك المتكرر كل ليلة من ليالي الجمعة في هذا اليوم 19 من شهر صفر 44,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نغتنم في مثل هذه الليلة الكريمة المباركة شرفها وفضلها ونورها وهداها بفضل ما أراد الله لنا عز وجل من الجلوس في بيته الحرام وانتظار الصلاة إلى الصلاة، وجمع لنا عز وجل من بركة هذا المكان وبركة هذه الليلة ما نزداد به خيرا وبركة في مجلس نكثر فيه من صلاتنا وسلامنا على نبي الأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رجاء أن نكون من أوفر الأمة حظا هذه الليلة بامتثال قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، وأن نكون كذلك من أوفر الأمة حظا بذلك الأجر الكريم والموعود العظيم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا فيا رب صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا ربي وصل مبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عنه الغافلون. إن الصلاة على المختار لو كتبت بأحرف النور في سفر من الدر لشعشع الدر بالآفاق مبتهجا وغرد السفر بالأسفار في فخر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإنه لما تم لنا بعون الله وفضله ومنته وتوفيقه ليلة الجمعة الماضية، لما تم لنا ختم كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى، فقد كان مجلس الليلة منعقدا لذكر مضامين الكتاب والعود على مجمله لبيان ما احتواه الكتاب وما ترابطت به فصوله وتناسقت به أبوابه، وقوفا على مضامين الكتاب واستحضارا لجملة ما أودع فيه المصنف رحمه الله تعالى من المعاني والدرر والأقسام والتصانيف البديعة، حتى يكون لنا عونا على أن يكون فائدة العلم وتحصيله مستحضرة، فإنما آفة العلم النسيان وحياة العلم المذاكرة. وبين يدي المرور على مضامين الكتاب والعود عليها جملة، ها هنا مرور أيضا على شيء يسير من السيرة العطرة للمصنف الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، فإنه أحد علماء الأمة البررة وأوتادها الشامخة التي نفع الله عز وجل بها أمة الإسلام. وكانت لسيرته العطرة رحمه الله تعالى ما جعل لهذا الكتاب وزنه بين تصانيف الشريعة التي اعتنى بها علماء الإسلام في بيان حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومكانته بين سائر المصنفات. واعلموا رحمكم الله أن الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى أحد أعيان الأمة في قرنها السادس الهجري، مغربي من بلاد المغرب، مالكي المذهب رحمه الله تعالى، إمام فقيه قاض، تولى القضاء نحو من 35 سنة. هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى ابن عياض بن عمرون اليحصبي الأندلسي ثم السبتي المالكي رحمه الله تعالى. كانت ولادته في مدينة سبتة، وتوفي في مراكش بالمغرب 44,500 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعض الإشارات في الكتاب تشير إلى أنه صنف كتاب الشفا قبل نحو من 20 سنة من وفاته رحمه الله تعالى، في نحو 522 من الهجرة. عاش زمن دولتي المرابطين والموحدين في المغرب العربي، ونشأ رحمه الله على عفة وصيانة وصلاح وتقوى وحرص على العلم وتحصيله، حتى تبوأ إمامة العلماء في زمنه رحمه الله، فعرف بين فقهاء مذهبه المالكية بالإمامة والعلم والحديث والفقه، وسائر مصنفاته بديعة. وكان رحمه الله إلى جانب ذلك عظيم العبادة، محيياً لليل بالقيام، كثير الصدقة والمواساة والإحسان إلى الخلق، من أكرم أهل زمانه. حاز رحمه الله من الرئاسة في بلده والرفعة ما لم يبلغه إلا القلائل من الأمة، وما زاده ذلك إلا تواضعاً وخشية لله سبحانه وتعالى. قال الإمام الذهبي رحمه الله عن الإمام القاضي عياض، قال: واستبحر من العلوم وجمع وألف، وسارت بتصانيفه الركبان، واشتهر في الآفاق وتواليفه نفيسة رحمه الله. وقيل أيضا إنه لم يكن بمدينته سبتة في عصر أكثر تأليفا منه رحمه الله، وكل تآليفه بديعة. ومن نظر في مصنفات الإمام القاضي عياض وجد أنه إذا ألف كتابا في علم من العلوم أو باب من الأبواب وفن من الفنون، كان كتابه عمدة في ذلك الفن ومرجعا في ذلك العلم، وهذا في عدد من كتبه رحمه الله، كمثل كتابه الشهير في شرح صحيح الإمام مسلم، إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم، أول شرح مكتمل على أبواب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقد حوى فيه فوائد شيخه الإمام الفقيه المازري رحمه الله تعالى، الذي أسماه المعلم بفوائد مسلم، فسمى كتابه القاضي عياض إكمال المعلم بفوائد شرح صحيح مسلم. وكان رحمه الله غاية في الحسن والإبداع، وكل من جاء من الأئمة والعلماء ممن شرح صحيح الإمام مسلم بعد القاضي عياض فإنه يعتمد على كتابه ولا بد، ويرجع إليه وينقل عنه ويستفيد منه، ذلك أن كتابه أضحى عمدة لكل من يأتي لشرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ومثل ذلك أيضا كتابه رحمه الله تعالى في تراجم فقهاء الأئمة المالكية، الذي أسماه ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. وكل فقهاء المذاهب الأربعة يعتنون بتراجم وجمع سير وأخبار علماء المذهب، تجد هذا عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذلك من وفاء أهل العلم ومن حسن صنيعهم وحفظ مآثر العلماء وتسطير أخبارهم وتخليد ذكرهم، فإن فيها فوائد جمة وعظات عظيمة، ولها أيضا مقاصد علمية جليلة. وفي كل مذهب تبرز بعض المصنفات التي تعتني بتراجم وأخبار وسير علماء ذلك المذهب، ومن أجل تراجم وسير وأخبار علماء المالكية كتاب الإمام القاضي عياض ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، وهو أيضا كالكتاب السابق أصبح مرجعا لكل من يأتي بعده، فإنه ولا بد ممن يكتب في تراجم المالكية وفقهاء المذهب أن يرجع إليه وينقل عنه ويفيد منه. وهذا الذي تميز به الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتبه صنعه في بعض الرسائل الموجزة المفردة، مثل كتابه الذي وضعه في استنباط واستلهام فوائد حديث الصحيحين حديث أم زرع، وسمى كتابه بغية الرائد فيما في حديث أم زرع من الفوائد، وهو الحديث الذي كانت فيه عائشة رضي الله عنها تحكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن بعض النسوة من العرب مما يحكى ويستلطف ويستلمح، فكان النبي عليه الصلاة والسلام منصتا لها حتى قال لها في آخر الحديث: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلق، عليه الصلاة والسلام. فأتى العلماء على هذا الحديث البديع المفيد الماتع فوضعوا عليه شروحات مفردة سوى الشرح الذي يتضمنه شروح دواوين السنة الكبار، فأفردوا شرح هذا الحديث بمفردات وأفردوها بمصنفات. ولما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري مسميا بعض الكتب التي شرحت حديث أم زرع، أتى إلى ذكر كتاب القاضي عياض بغية الرائد فقال عنه وهو أجمعها وأوسعها، وأخذ منه غالب الشراح بعده. فكان صنيح القاضي عياض رحمه الله في كل تآليفه على هذا النحو، إذا ألهمه الله فصنف كتابا أو ألف مؤلفا كان عمدة لكل من يأتي بعده فينقل عنه ويفيد منه. وهذا له دلائل أيها الإخوة الكرام، أولها فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه الذي يوزع فيه العلم كما وزع الرزق بين الخلق، ويوسع سبحانه وتعالى ويبسط لمن يشاء ويقدر لمن يشاء، وله في ذلك سبحانه وتعالى الحكمة البالغة والمنة العظيمة. فإن أهل العلم كانوا ولا يزالون في كل زمان ومكان يفيد بعضهم من بعض، ويورث أحدهم كتابا أو كتبا وعلما، ولكن الله عز وجل لحكمته يكتب لمن يشاء الخلود وشيوع الأثر والذكر والبقاء، ويكتب لبعضهم دون ذلك، والله عز وجل يختص برحمته من يشاء وهو ذو الفضل العظيم. وأما الدلالة الثانية في مثل هذا الذي يتلمح في سيرة الإمام القاضي عياض رحمه الله، فهو أن أهل العلم إذا اعتنى أحدهم بكتاب يصنفه ودرس يشرحه فإن الله عز وجل جاعل فيه من البركة والأثر والنفع بقدر ما تخلص فيه النيات أولا لوجه الله، وبقدر ما يحرر أهل العلم صنيعهم في صنعتهم في تأليف أو شرح أو نظم حتى يكون له الخير والأثر والبركة. وهذا كثير عظيم بفضل الله تعالى في كتب أهل العلم وتراثهم الموجود في سيرة وتاريخ الإسلام. وكان كذلك الصنيع ذاته في كتاب القاضي عياض الذي تدارسناه على مدى سنوات سبقت، كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الكتاب بديع جدا وفيه من الروعة وعظيم صنع المؤلف وإفادته وإجادته رحمه الله ما لا نحتاج الآن إلى إثبات شواهده وذكر دلائله، وقد استعرضنا الكتاب فقرأناه بابا بابا وفصلا فصلا، بل جملة جملة، ونفعنا الله تعالى بما وقفنا عليه من الفوائد والقواعد وما حرر فيه رحمه الله من النقول والنصوص والاستنباطات والشواهد. فكان ذلك أيضا من أجل ما ورث الإمام القاضي عياض رحمه الله من كتبه التي بقيت حافظة لذكره واسمه حتى تأتي الأمة اليوم بعد 900 سنة من وفاته فتترحم عليه وتدعو له في رحاب بيت الله الحرام في أماكن فاضلة وأزمنة مباركة. فرحمه الله ورحم سائر علماء الأمة البررة بخير، وجزاهم بخير ما جاز به أهل العلم عن علمهم وصنيعهم رحمهم الله جميعا. أما الكتاب الشفاء فهو بين كتب الإمام القاضي عياض، هو درة التاج وواسطة العقد، وهو بدر سماء مصنفاته، فإنه رحمه الله تعالى حرر فيه شيئا عظيما وبذل فيه جهدا صرح بذلك، وكلامه رحمه الله في الكتاب أيضا مشعر بذلك، فإنه بيّن أن ما جعله في الكتاب وما ضمنه فيه من الفوائد والنفائس كان باذلا فيه غاية الجهد رحمه الله تعالى. فأتى العلماء من بعده فمنهم من شرحه، ومنهم من اختصره، ومنهم من خرج أحاديثه عناية بالكتاب وتتابعا على الإشادة به واعترافا بمكانته وإمامة مصنفه الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. كتاب القاضي عياض الشفاء أجل كتاب وأجمعه وأوسعه في تراث الأمة إلى اليوم فيما يتكلم عن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، بل إنه رحمه الله أبدع وابتكر هذا التصنيف في هذا الباب. فإن أهل العلم منهم من كتب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كتب في شمائله العطرة، وهذا كثير وفير، لكن لا يعلم أن أحدا كالقاضي عياض رحمه الله أتى إلى هذا الباب والتفت إليه بعناية فصنع منه صرحا علميا عظيما في هذا الكتاب، أعني الحديث عن حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها جليلة وعظيمة ومبسوطة كثيرة في نصوص الكتاب والسنة، لكن أن تجمع في كتاب واحد وأن تبوب ثم تجمع لها الأدلة ويجمع لها أيضا كلام العلماء وتبوب في تصنيف بديع، فإن هذا مما سبق إليه الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. وهو ذاته رحمه الله أوضح في مقدمة كتابه السبب الذي دعاه إلى تأليف الكتاب، فقال رحمه الله وكأنه يجيب سائلا سأله، قال: فإنك كررت علي السؤال في مجموع يتضمن التعريف بقدر المصطفى عليه الصلاة والسلام وما يجب له من توقير وإكرام، وما حكم من لم يوفي واجب عظيم ذلك القدر، من لم يوفي واجب عظيم ذلك القدر أو قصر في حق منصبه الجليل قلامة ظفر، وأن أجمع لك ما لأسلافنا وأئمتنا في ذلك من مقال وأبينه بتنزيل صور وأمثال. فأجاب المصنف رحمه الله طلب هذا السائل ولبى رغبته وقام بواجب أهل العلم في البيان والعلم وإجابة السائل ودلالة الحائر وإرشاد المستفيد، فأتم الكتاب رحمه الله في أربعة أقسام. كان السؤال لمن سأله عن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم الكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويكفي في الكتاب قسم واحد من الأقسام الأربعة التي بنى عليها الكتاب، وهو ذكر حقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا القسم وقع ثالثا في ترتيب الكتاب أو ثانيا في ترتيب الكتاب. وأما الأقسام الثلاثة، القسم الأول قبله والقسمان الأخيران بعده، كانت هذه الأبواب والأقسام من أجل تتمة عقد هذا الكتاب المتلألئ، لأنه قبل أن يتكلم عن حقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام علي وعليك وعليك وعلى كل واحد في أمته، أبدع رحمه الله في تقديم فصل أو قسم أول في الكتاب يعرف فيه بعظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مدخل مهم قبل أن تعرف ما لنبيك عليه الصلاة والسلام من الحقوق عليك، اعرف أولا عظيم قدره عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك مدعاة إلى أن تعرف قدره العظيم وتنزله مكانته اللائقة به عليه الصلاة والسلام، ثم تستجيب نفسك وتنشط روحك للوفاء بعظيم حقوقه والواجبات التي أوجب الله على أمته لأجله عليه الصلاة والسلام. فكان القسم الأول من الكتاب بهذا العنوان، القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي المصطفى قولا وفعلا صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الذي أراده المصنف مدخلا للكتاب وتمهيدا له استغرق منه نصف الكتاب، وهذا حري به رحمه الله. وكل من جاء يتكلم عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية أو الخلقية أو المعجزات والكمالات التي حباه الله تعالى بها مما تدل بمجموعها وأفرادها وآحادها على عظيم مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عامة من جاء بعد الإمام القاضي عياض رحمه الله لا يستغني عن العودة إلى هذا القسم من كتاب الشفاء، فهو مرجع عام وهو عمدة في هذا الباب. فإن هذا القسم الذي استغرق قرابة نصف كتاب الشفاء أبدع المصنف رحمه الله في بنائه على أربعة أبواب سيأتي ذكرها الآن إلماحا وإيجازا. القسم الثاني قال: فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه الصلاة والسلام. هذا صلب الكتاب وهو محوره ومرتكزه الأساس الذي من أجله أقبل رحمه الله على تأليف الكتاب، لكنه جعله مسبوقا بالقسم المشار إليه آنفا. القسم الثالث تمهيد للرابع وهو الحديث عن ما يجب للنبي عليه الصلاة والسلام وما يستحيل في حقه. وتكلم هاهنا عن العصمة الإلهية للأنبياء عموما ولنبينا عليه الصلاة والسلام خصوصا، وهل يصح أو يجوز أن ينسب إليهم شيء من النقص في حق أحدهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وحرر ذلك أيضا جامعا فيه مواقف العلماء ومذاهبهم المختلفة في مسألة العصمة، سواء كانت من الصغائر أو الكبائر، وقسمها أيضا إلى عصمة في أمور الدنيا وعصمة في أمور الدين، وميز ما لكل قسم من الأحكام. فكان أيضا من أبدع ما صنف في الحديث عن عصمة الأنبياء عليهم السلام. القسم الرابع هو أحد لوازم الكتاب، لأنك إن أردت أن تتعرف على حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمت أن من أعظم حقوقه الاحترام والتبجيل والتوقير وعدم المساس بمقام النبوة أو التعدي والتطاول، فإن هذا يستدعي الحديث عن حكم من تجاوز هذا الحق وتعدى وأساء. فقال القسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام في من تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام. وختم بهذا القسم كتابه البديع، وجعل فيه رحمه الله تعالى من المسائل والأحكام والأنواع والأصناف التي يختلف الحكم بالتنزيل على كل واحد منها تقسيما بديعا. قبل أن ننتقل إلى بعض مضامين الأقسام الأربعة التي أودعها أو بنى عليها المصنف رحمه الله كتابه السفر الجليل الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، اسمعوا رعاكم الله إلى نبذة وطرف من ثناء العلماء على كتاب الشفاء، لتعلموا أن أحدكم إذا جعل هذا الكتاب في مكتبته أو جعله جليسا له في بعض مجالسه أو أقام عليه بعض حديثه ودروسه وخطبه، فإنما يأوي إلى مأرز علم ويأوي إلى كتاب وسفر من خيرة أسفار علماء أمة الإسلام. فإن كتابه رحمه الله كما تقدم عظيم القدر، طارت شهرته في الآفاق وأقبلت عليه الأمة، وجعل العلماء يشتغلون بكتابه مدارسة وشرحا ونظما وتخريجا واختصارا، ولا يكاد يخلو زمن من أزمان المسلمين أو قطر من أقطارها إلا ولهم به عناية واشتغال به. وإخوتنا المسلمون في المغرب العربي هم من أكثر الناس اهتماما واحتفاء بكتاب الشفاء ومدارسة له واشتغالا به وتدريسا له في المدارس والجوامع وعقد المجالس لختمه والاستجازة بالسند إلى مؤلفه رحمه الله تعالى، كما يصنعون في أعظم دواوين الإسلام كالصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم وسائر مصنفات الأمة التي كتب الله عز وجل لها القبول. بل إنه يذكر أن الإمام القاضي عياض نفسه رحمه الله كان يعاتب على شدة تعلقه بكتابه الشفاء واعتنائه به وإقباله عليه أكثر من باقي مصنفاته، فينقل أنه كان يجيب بتلكم بذلكم البيتين: فقالوا نراك تحب الشفاء وتخبر فيه عن المصطفى، فقلت لأني عليل الفؤاد وكل عليل يحب الشفاء. يشير إلى كتابه رحمه الله تعالى. قال الإمام المقري المالكي رحمه الله لما ترجم للقاضي عياض وأتى إلى ذكر مؤلفاته قال: فمنها كتاب الشفاء الذي بلغ فيه الغاية القصوى، وكان فيه لضروب الإحسان مرتشف، وحاز فيه قصب السبق، وطار صيته شرقا وغربا، وقد لهجت به العامة والخاصة عجما وعربا، ونال به مؤلفه من الرحمن قربا. قال: وفضائل هذا الكتاب لا تستوفى، ورحم الله القائل: كلهم حاولوا الدواء ولكن ما أتى بالشفاء إلا عياض، رحمه الله تعالى. وقال الحافظ ابن العماد الحنبلي في كتابه شجرات الذهب في أخبار من ذهب قال: ومن مصنفاته كتاب الشفاء الذي لم يسبق إلى مثله. وقال حاج خليفة رحمه الله في كتابه كشف الظنون قال: وهو كتاب عظيم النفع كثير الفائدة لم يؤلف مثله في الإسلام. يقصد في هذا الباب بالحديث عن حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الخفاجي وهو أحد شراح كتاب الشفاء قال: هذا وإن كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم كتاب قدره جليل، وهو على جلالة مصنفه أدل دليل. وقال أيضا غير واحد في الثناء على الكتاب أن المؤلف أبدع فيه حتى سلم له العلماء بإمامته ولم ينازعه أحد ولا أنكروا مزية السبق إليه، لذلك كان لأهل العلم من الحفاوة والعناية بالكتاب ما تكلم عنه الكثيرون وأشادوا به رحمة الله على أحيائهم وأمواتهم جميعا. ويبقى أن الكتاب كسائر كتب أهل العلم فيه من الحسنات والنفع والخير والبركة ما هو الأصل في الكتاب، ولأنه كتاب بشر وليس لأحد من البشر من هذه الأمة أو من غيرها عصمة إلا لمن عصم الله من الأنبياء والرسل، فإنه ولا بد أن يكون فيه من النقص والقصور أو الخطأ والزلل ما هو سمة لازمة لكل البشر. فمن أهل العلم من أوجد نقدا لبعض مواضع الكتاب كالاعتراض على بعض أحاديثه الضعيفة والإشارة إلى منهج اختار فيه المصنف رحمه الله رأيا باجتهاده كان الراجح عند غيره سواه، وأمثلة هذا مما لا يخفى، وهي أيضا مما لا تحط من قدر الكتاب ولا قدر مصنفه رحم الله الجميع. أما أقسام الكتاب الأربعة التي نريد إيجازها في هذا المجلس والاستعانة بالله عز وجل على استعراضها والإلماحة إليها على وجه الاختصار والإيجاز، فإن الكتاب جعل فيه المصنف رحمه الله كما تقدم على أربعة أقسام. القسم الأول الذي هو كما تقدم قريب من نصف الكتاب، خصه لبيان عظيم ما رفع الله إليه قدر مقام نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وعنون للقسم بقوله: في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي المصطفى قولا وفعلا صلى الله عليه وسلم. قال في مقدمة هذا الفصل: لا خفاء على من مارس شيئا من العلم أو خص بأدنى لمحة من فهم، لا خفاء بتعظيم الله تعالى قدر نبينا عليه الصلاة والسلام وخصوصه إياه بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط لزمام، وتنويهه من عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأقلام. ومن ذلك وأتى رحمه الله على جملة مما جاء صريحا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وجعل كتابه منوعا على أبواب أربعة: الباب الأول في ثناء الله عليه وإظهاره عظيم قدره لديه، فذكر كيف أن الله في كتابه الكريم جاء بمدح وثناء لنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام في آيات تتلى في القرآن إلى يوم القيامة، يحفظها أهل الإسلام ويقرؤونها في الصلاة وخارج الصلاة ويتعبدون لله عز وجل بها، وأن الله سبحانه وتعالى لم يجعلها في آيات خالدة إلا لحكمة بالغة يراد منها أن تبقى في قلوب الأمة معلومة محفوظة باقية في تعظيم الله جل جلاله لقدر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، كما كالمجيء المدح والثناء صريحا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولا يكاد يورد نصا رحمه الله إلا ويورد فيه من التعليق وبيان اللطائف في ذلك النص ومعنى الإشادة فيه، وكيف تضمنت الآية معنى مدح وثناء وإجلال لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل في فصول عشرة في هذا الباب الأول من هذا القسم في بيان كيف أن نصوص القرآن تنوعت وتعددت، وهي على اختلافها تجتمع في قصد الله سبحانه وتعالى وإرادته جل جلاله تعظيم قدر نبيه عند خلقه صلوات الله وسلامه على النبي. وهذه الفصول العشرة متنوعة قد مررنا عليها في مجالس مضت. ثم انتقل رحمه الله إلى الباب الثاني في هذا القسم الأول بعدما ذكر ثناء الله وعظيم مدحه وثنائه على نبيه عليه الصلاة والسلام، انتقل إلى الباب الثاني لبيان تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا، وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا. قال رحمه الله تعالى: اعلم أيها المحب لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الباحث عن تفاصيل جمل قدره العظيم، أن خصال الجلال والكمال في البشر نوعان: ضروري دنيوي اقتضته الجبلة وضرورة الحياة الدنيا، ومكتسب ديني وهو ما يحمد فاعله ويقرب إلى الله تعالى زلفى. قال: ثم هي أيضا على فنين، منها ما يتخلص لأحد الوصفين، ومنها ما يتمازج ويتداخل. ثم ذكر تقسيم هذه الأمثلة إلى أن قال في الفصل من هذا الباب، قال: إذا كانت خصال الكمال والجلال ما ذكرناه، ووجدنا الواحد منا يشرف بواحدة منها أو اثنتين، يعني من تلك الخصال، يعني ذكر مثلا منها الدين والعلم والحلم والصبر والشكر والعدل والزهد والتواضع والعفة والجود والشجاعة والحياء والمروءة والصمت والتؤدة والوقار وحسن الأدب والمعاشرة التي جماعها حسن الخلق. قال رحمه الله: إذا كان الواحد منا يشرف بخصلة منها أو اثنتين إن اتفقت له في كل عصر، إما من نسب أو جمال أو قوة أو علم أو حلم أو شجاعة أو سماحة، حتى يعظم قدره ويضرب باسمه الأمثال، يعني كما تقول في الكرم كرم حاتم الطائي، وتقول مثلا حسان زمانه، وفلان يضرب به المثل في العدل في القضاء، وهذا في الشجاعة وهذا في الذكاء. يقول: إذا كان الواحد منا يشرف بخصلة أو اثنتين ويتقرر له بذلك الوصف في القلوب أثره وعظمة، وهو منذ عصور خوال ورمم بوال، فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عد ولا يعبر عنه مقال، ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال، من فضيلة النبوة والرسالة والخلة والمحبة والاصطفاء والإسراء والرؤية، يعني رؤية الله عز وجل، والقرب والدنو والوحي والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والبراق والمعراج والبعث إلى الأحمر والأسود، والصلاة بالأنبياء والشهادة بين الأنبياء والأمم، وسيادة ولد آدم، ولواء الحمد والبشارة والنذارة، والمكانة عند ذي العرش، والطاعة ثم، والأمانة والهداية ورحمة للعالمين، وإعطاء الرضا والسؤل والكوثر، وسماع القول وإتمام النعمة، والعفو عما تقدم وتأخر، وشرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر، وعزة النصر ونزول السكينة، والتأييد بالملائكة، وإيتاء الحكمة والكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم، وتزكية الأمة والدعاء إلى الله وصلاة الله تعالى عليه، والملائكة، والحكم بين الناس بما أراه الله، ووضع الإصر والأغلال عنه، والقسم باسمه، وإجابة دعوته، وتكليم الجمادات والعجم، وإحياء الموتى، وإسماع الصم، ونبع الماء من بين أصابعه، وتكثير القليل، وانشقاق القمر، ورد الشمس، وقلب الأعيان، والنصر بالرعب، والاطلاع على الغيب، وظل الغمام، وتسبيح الحصى، وإبراء الآلام، والعصمة من الناس، إلى ما لا يحويه محتفل ولا يحيط بعلمه إلا مانحه ذلك ومفضله به سبحانه لا إله غيره، إلى ما أعد له في الدار الآخرة من منازل الكرامة ودرجات القدس ومراتب السعادة والحسنى والزيادة التي تقف دونها العقول ويحار دون أدانيها الوهم. هذا الكلام الذي أوجز فيه المصنف رحمه الله ما بسطه ونثره بعد في الفصول في كل واحدة من تلك الخصال بالدليل والشاهد وموضع الاستنباط في كلام بديع، هو كما قلنا في صدر المجلس: لا يعلم أن أحدا من أهل العلم سبق أو لحق بالمصنف رحمه الله في بديع صنعه وحسن ترتيبه وجمعه رحمة الله عليه. ثم تتابع رحمه الله تعالى في بيان صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية وما حباه الله جل تعالى به، ثم أتى على جملة من الصفات التي جمع له فيها المقام العظيم والقدر الرفيع في مثل قوله في حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة التي اتفق جميع العقلاء على تفضيل صاحبها وتعظيم المتصف بالخلق الواحد منها فضلا عما فوقه، وأثنى الشرع على جميعها وأمر بها وتعظيم المتصف ووعد السعادة الدائمة للمتخلق بها، ووصف بعضها بأنه من أجزاء النبوة وهي المسمات بحسن الخلق والاعتدال في قوى النفس، قال: فجميعها قد كانت خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها والاعتدال إلى غايتها، حتى أثنى الله عليه بذلك فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كان فيما ذكره المحققون مجبولا عليها في أصل خلقته وأول فطرته، لم تحصل له باكتساب ولا رياضة إلا بجود إلهي وخصوصية ربانية. وساق رحمه الله ما يتعلق بهذا الفصل والباب بأكمله من بديع صنيعه رحمه الله تعالى، ثم انتقل رحمه الله إلى باب ثالث في الكتاب. قال: فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته وما خصه به في الدارين من كرامته صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مثل هذا المقام نستحضر كلام الإمام ابن القيم رحمه الله إذ قال: سعادة العبد في الدارين متعلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاته وسعادته أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهل به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. قال: والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومراد المصنف في الباب الثالث ما أورد من صحيح الأخبار والنصوص والشواهد التي تدل على عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مذ أشرقت فوق الخلائق شمسه وقلوبهم تمتاح من أنواره، يا رب صل على الحبيب محمد ما سار مشتاق على آثاره. فإن النصوص الواردة في فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان مكانته جزء مما أراد المصنف رحمه الله إبرازه لبيان عظيم قدره عند ربه الكبير المتعال. أما الباب الرابع من هذا القسم الأول في الكتاب وهو آخر الأبواب فأرادها تتميما لبيان مكانة رسول الله عليه الصلاة والسلام عند رب العزة والجلال، فأبدع رحمه الله في تخصيص الباب لذكر معجزاته عليه الصلاة والسلام. وقد قال في غير ما موضع: إن كان بعض الأنبياء عليهم السلام خص بمعجزة أو اثنتين أو ثلاث معجزات عظمى تكون آية على نبوته ودلالة على صدق رسالته، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوتي أضعاف أضعاف ما أوتيه الأنبياء. قال: وهذا وإن كان من جهة ما دلالة على صدق رسالته وحجة على نبوته فإنها من وجه آخر دلالة على عظيم قدره وكرامته عند ربه عز وجل. قال الباب الرابع: فيما أظهره الله تعالى على يديه من المعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات. فالمعجزات أعظم الدلائل على صدق الأنبياء، وقد قال في الحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. وتم للمصنف رحمه الله بهذا الباب الرابع أول أقسام الكتاب الأربعة الذي استغرق نحو من نصف الكتاب، أراد به أن يؤصل في قلب كل من يقرأ الكتاب من مسلم ومسلمة هذا الركن العظيم من أركان الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام. أرأيت عبد الله وأنت اليوم في أمته في القرن الخامس عشر من الهجرة، أرأيت رحمك الله أنك إذا جئت تبحث عن مكان عظيم في قلبك تحتفي به بمحبة لنبيك عليه الصلاة والسلام، فماذا أنت صانع؟ صدقني لن تحتاج إلى شيء أعظم من أن تتعرف على عظيم قدره ليزداد حبه في قلبك عليه الصلاة والسلام. إي والله، فإنك إن عرفته أكثر أحببته أكثر، وإن تعرفت على دقائق جوانب العظمة في حياته عليه الصلاة والسلام ازداد قدره في فؤادك. ولذلك فإن أهل العلم، أهل العلم العلماء بسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام والدارسون لسنته والمتشربون لهديه وشمائله هم من أصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالعكس، فكلما ضعف هذا الباب في قلب المسلم أو بعد عنه خبا هذا الحب في فؤاده، ولا بد شتان بين حب يستند إلى دقائق التفاصيل التي يعرف فيها المحب شأن من يحب، وبين حب مجمل يقول أحدهم إي والله أنا أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه الحب الفطري الأصل في قلب كل مسلم ومسلمة. لا لا، ليس هذا الحب كحب إذا قال صاحبه إنه يحب نبيه عليه الصلاة والسلام فإنه يستطيع أن يمطرك من الأحاديث والقصص في السيرة والشواهد التي جعلته يعزز هذا القلب في حبه، فيحكي لك موقفا من الحلم، وثانيا من الشجاعة، وثالثا من الكرم، ورابعا وخامسا وسادسا وعاشر، لأنه احتفظ في علمه ودراسته بكل ما يحمله على ذلك الحب الأتم الأكمل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. كلنا معشر المسلمين دعينا إلى أن نبلغ تلك المرتبة العظيمة في المحبة. أي مرتبة؟ حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. كلنا مدعو إلى أن يبلغ تلك الرتبة، وكلنا يجاهد نفسه في هذا الطريق، لكن صدقوني لن يجد المحب شيئا أعظم يعينه على أن يبلغ تلك المرتبة العظيمة مثل هذا الباب، معرفة قدر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنها والله تملأ قلبك حبا له وإجلالا وتعظيما ووفاء بحقه العظيم صلوات الله وسلامه عليه. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذلك القسم بأبوابه الأربعة وفصوله المتعددة وأبدع فيها وجمع واستوعب رحمه الله تعالى، انتقل إلى صلب الكتاب القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه الصلاة والسلام. قال فيه المصنف القاضي عياض رحمه الله: وهذا قسم لخصنا فيه الكلام في أربعة أبواب على ما ذكرناه في أول الكتاب، ومجموعها مجموع إيش؟ مجموع الحقوق التي تجب علي وعليك وعلى كل مسلم ومسلمة إلى يوم القيامة حقوقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ومجموعها في وجوب تصديقه واتباعه في سنته وطاعته ومحبته ومناصحته وتوقيره وبره وحكم الصلاة عليه والتسليم وزيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم. فجعل أبوابا في هذا القسم أيضا هي متابعة لما أبدع فيه رحمه الله في إبراز تلك الفضائل والخصائص وعظيم قدره، فجعل الباب الأول في الإيمان ووجوب الطاعة والاتباع، وجمع في ذلك من النصوص والشواهد والآثار ما هي حجة لكل مسلم يرجو النجاة لنفسه والسلامة والسعادة في الدارين، ويرجو صدق الطاعة والاتباع وانتهاج هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كان مقاما عظيما في الكتاب أيضا، أودع فيه المصنف رحمه الله من النصوص والشواهد والآثار ما يدل لذلك. ثم انتقل إلى الباب الثاني في لزوم محبته صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر بالحديث الذي سمعت قبل قليل: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وأورد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي، في مصارحة لا مواربة فيها. وهو أيضا حزم من رسول الله عليه الصلاة والسلام للفاروق عمر، فقال له: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر: والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفس التي بين جنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، يعني الآن بلغت حقيقة الإيمان لما حقق في قلبه تقديم محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلك أيضا من الثواب العظيم الذي هو ما يتمناه كل مسلم، حتى أنا وأنت، على ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وتقصيرنا في طاعاتنا وعباداتنا وتفريطنا في جنب الله وسائر ما نحن نقر ونعترف به من تقصير وقصور وزلل، لكن سيبقى باب المحبة هذا مدخلا نتبوأ به أعلى المراتب بفضل الله وبرحمته، لا بكدنا ولا اجتهادنا ولا سابق عملنا الصالح. الحديث الذي أخرجه الشيخان في الصحيحين وأخرجه غيرهم أيضا من عدة طرق وروايات، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه أنس الذي رواه أنس قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: متى الساعة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أعددت لها؟ فقال الرجل: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. ونحن والله ما أعددنا لآخرتنا من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، لكن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر، ونحب عمر، ونحب عثمان وعلي، ونحب أنس راوي الحديث، ونرجو بفضل الله أن نكون معهم. هذا في أثر صدق المحبة التي يجب أن تمتلئ بها القلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله أنت مع من أحببت كما يقول الحافظ ابن حجر، أي أنت ملحق بهم حتى تكون من زمرتهم. فبالله عليكم، أي تقصير وتفريط يمكن أن نقع فيه في حياتنا أشد من هذا؟ إن قصرنا في العمل لضعف همة أو قلة حيلة، فلسنا من أصحاب الليل ولا القرآن ولا العلم ولا الخير، بالله عليكم أن نقصر في حب نملأ به القلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انهض رعاك الله، سبقك السابقون وفازوا بصدق محبتهم بمراتب لا والله ما بلغوها بأعمالهم، لكن بلغوها بشيء عظيم وقر في قلوبهم. مثل هذا الباب يا كرام الذي يجد فيه أحدنا وقودا تنهض به النفوس وتتقد في مسيرها إلى الله والدار الآخرة. في الحديث الذي أخرج الطبراني شاهدا لحديث أنس قال صفوان بن قدامة: هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فقلت: يا رسول الله، ناولني يدك أبايعك. قال: فناولني يده فقلت: يا رسول الله، إني أحبك. فقال له: المرء مع من أحب. وروي هذا الحديث بهذا اللفظ عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى وأنس وعدد من أهل العلم ومن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أنت مع من أحببت، هذه هي السلوى والله لي ولك، هذه هي البشرى التي تعوض بها القلوب التي حرمت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ترجو أن تجتمع به في الآخرة، وترجو أن تراه وتجلس إليه، فتكتحل العيون برؤيته وتأنس بصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الذي أخرج الترمذي وأحمد وغير واحد في شواهد لهذا الحديث كان أيضا دلالة عظيمة على نحو ما سبق. وفي حديث أنس رضي الله عنه، وذكره المصنف أيضا في هذا الباب، قال: من أحبني كان معي في الجنة صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما يخص المتأخرين في الأمة من هذا الباب على التحديد، فما رواه المصنف بسنده رحمه الله في فصل قال: ما روي عن السلف والأئمة من محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشوقهم له. وأورد فيه حديث الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حباً ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. عن عبدة بنت خالد بن معدان قالت: ما كان خالد يأوي إلى فراش إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، يسميهم ويقول: هم أصلي وفصلي. وفي هذا الفصل من عظيم ما يروى عن السلف والآئمة رحمة الله عليهم من صدق محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشوقهم إليه ما ساقه المصنف أيضاً رحمه الله تعالى عن عبدة بنت خالد بن معدان. وخالد بن معدان إمام جليل من أئمة التابعين، ثقة إمام عابد. تقول عن أبيها: ما كان خالد يأوي إلى فراش إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، يسميهم ويقول: هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم، فعجل ربي قبضي إليك حتى يغلبه النوم. ويروى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب كان أقر لعيني من إسلامه، يعني أباه أبا قحافة. وذلك أن إسلام أبي طالب كان أشد حبا لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجعلون المحبوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام محبوبا لدى أحدهم. عندما يتجاوز حبك في قلبك لأن تحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك مرتبة عظيمة. ونحو ذلك ما يروى عن عمر بن الخطاب لما قال للعباس رضي الله عنهما جميعا، قال له: أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، لأن ذلك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وساق المصنف رحمه الله طرفا من ذلك الباب في شواهد وأثار السلف رحمة الله عليهم في صدق حبهم واستمساكهم بعظيم هذا الباب لمكانته وأثره في قلوبهم إيمانا وحبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى قال بعد ذلك فصلا عظيما، قال: في علامات محبته صلى الله عليه وسلم. وأورد فيه عبارات نافعة وجملا عظيمة هي نبراس وميزان ومعيار ينبغي أن نحتكم إليه أمة الإسلام لأن نعرف صدق محبتنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، من أجل أن لا تكون المحبة شعارات زائفة أو عبارات خاوية، أن تكون دلالة صدق على صنيع في الحياة يقوم يشهد لصاحبه بحبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يكون صدقا لسان حال أحدنا هو المقدم في نفسي على نفسي وأهل بيتي وأحبابي وخلاني صلى الله عليه وسلم. وهذا الفصل لجلالة قدره وما بعده من المباحث نجعلها أيضا في عرض بقية مضامين الكتاب ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وما على الأرض شخص أحب إلينا منه عليه الصلاة والسلام، ونحن بوسعنا أن نبلغ بحبنا ما لم تبلغه أعيننا برؤيته صلى الله عليه وسلم، لكننا سنحشد من أمور تدفع النفوس لتبلغ ذلك المقام العظيم، عسى الله أن يبلغنا ذلك المقام الكريم. واملأوا جمعتكم في هذه الليلة وغدا بكثرة الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى عليك الله ما واد جرى، ما أشرقت شمس وروض أزهرا، ما طافت الأرواح من شوق ومن حب تلبي الله في أم القرى. فيا رب صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى ورسولك المجتبى، أزكى صلاة وأتم سلام يا حي يا قيوم، وبلغنا إلهي بالصلاة والسلام عليه مراتب المحبين الصادقين في اتباعه والاستمساك بسنته. اللهم فأحينا على سنته وأمتنا على سنته واحشرنا في زمرته يا رب العالمين. اللهم أورضنا حوضه وأكرمنا بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. وعلمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كل شيء في الحرم المكي يدعو للشوق، ومن ذلك دروس الحرم العلمية وكراسي العلماء.